خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مضى أن سورة التوبة سورة مدنية بتمامها، وأن الله تبارك وتعالى بدأه ببراءته سبحانه وتعالى ورسوله من العهود التي قطعها المسلمون مع المشركين، عهودا غير مؤقتة بوقت على ترك الحرب وكذلك على موادعة الكفار، فأوقف الله تبارك وتعالى يعني العمل بهذه العقود، واستثنى العقود المؤقتة التي كانت في الحد، ولم يخالف فيها المشركون النصوص والتزموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما عاهدوه فيه. قال جل وعلا: براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. ثم أمهل الله تبارك وتعالى مشرك العرب 4 أشهر وخيرهم بين أمرين، إما الإيمان وإما السيف. قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر. وكان هذا في السنة 9 أرسل النبي بهذه الآيات أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب أن يؤذن في الناس ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، وأن يقرأوا عليهم هذه الآيات من بدء هذه السورة، سورة براءة. وأذان من الله، إعلام من الله ورسوله إلى الناس، ناس كلهم العرب، يوم الحج الأكبر، قيل يوم عرفة وقيل يوم النحر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم يعني كفر فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. ثم استثنى الله تبارك وتعالى أصحاب العقود مع النبي الذين التزموا بهذه العقود ولم ينقضوها. قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد، يعني يعاونوا أحد من الكفر عليكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. فهذا يبقى العهد لأنه مؤقت بوقت، فيتم إلى المدة التي يعني عوهدوا عليها. إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، صحيح في هذا أن الأشهر الحرم هذه الأشهر التي حرم الله على المسلمين أن يقاتلوا فيها الكفار حتى تنسلخ، اللي هي 4 أشهر من الشهر الذي أعدموا فيه، وهو ذي الحجة، فيكون يعني يصير ذي الحجة والمحرم وربيع وربيع، انسلخ 4 أشهر هؤلاء. فإذا انسلخ الأشهر الحرم على هذا القول الراجح إن شاء الله، اللي هي 4 أشهر السياحة في الأرض اللي هي المهلة، وبعض أهل العلم يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي الأشهر الحرم التي حرم الله تبارك وتعالى فيها القتال، وكانت العرب قبل ذلك تحرم فيها القتال، وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، فيكون انسلاخ الأشهر الحرم هنا 3 أشهر متوالية، وهذا الإعلام كان في شهر ذي الحجة في 10 أو 9 من ذي الحجة، إذا بعد 50 يوم، إذا تكون المهلة التي أعطيت لهم 50 يوم فقط، بقية ذي الحجة وشهر المحرم، لأن هذا فيه تنسلخ الأشهر الحرم اللي هم 3. إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، لكن قلنا إن القول الأول اللي هو الراجح اللي هو 4 أشهر، لأن هذا هذا القول ينافي السياحة 4 أشهر، لأن الله قال لهم فسيحوا في الأرض 4 أشهر أي بعد الإعلام، واعلموا أنكم غير معجز الله. فالقول بأن الأشهر الحرم هنا هي الأشهر الحرم التي هي محرمة بالأصل يصبح المهلة 50 يوم فقط وليس 4 أشهر اللي هي السياح. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم أي في أي مكان في الجزيرة وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، مكان الرصد كالمياه والطرق، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل. اشترط الله تبارك وتعالى لتخلية سبيلهم وتركهم يعني بأمان أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويتوبوا عن الشرك بأن يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أحارب أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله إن الله غفور رحيم. ثم استثنى الله تبارك وتعالى المستجير والذي يلجأ إلى المسلمين، قال: وإن أحد من المشركين استجارك يعني طلب جوارك واستغاث بك فأجره حتى يسمع كلام الله قام عليه الحجة. قد لا يكون قد يعني أقيمت عليه الحجة يعني كاملة، فهنا يأتي ويسمع من يعني فمن النبي ومن لسان المسلمين يسمع كلام الله قرآن الله تبارك وتعالى، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي إن لم يعني يستجب ويدخل في الإسلام فلأنه له حق الجوار، ما دام أنه استجار فله حق الجوار، أبلغه مأمنه يعني المكان الذي يأمن فيه، أما رده إلى وطنه أو إلى مكانه دون أن يقتل هذا أو يؤذي، يعني لا يخير هذا الذي المستجير بين الإسلام والكفر فيقول له أسلم أو نقتلك، لا، لأن هذا له حق الجوار. ثم أبلغه مأمنه، قال: ذلك لأنهم قوم لا يعلمون، يعني الرد الإسلام فهذا لجهلهم. ثم قال جل وعلا مبينا أن قطع العهود مع هؤلاء المشركين هو الحق والصواب، وذلك أن هؤلاء المشركين إنما فقط يعني يتحينون الفرصة للقضاء الإسلام وأنهم أهل عدوان. قال: كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ يعني كيف يكون هذا استنكار لهم أن يبقى لهم عهد، لأنهم هم من أهل الخيانة والغدر وأنهم ينتظرون الفرصة فقط للتحين إلى قتل المسلمين، فلذلك لا تصح العقود معهم. قال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيم لهم. قيلهم خزاعة، وكانت خزاعة قد عاهدت النبي ودخلت في حلفه وكان مؤمنهم وكافرهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف يعني يبقى لهم عهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إلا يمين أخذوه ولا ذمة عهد، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أخذوا هذه الدنيا وصدوا بها عن دين الله، فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذه قلوبهم مليئة بالغيظ والحقد على المسلمين، فلذلك لا يرقبون فيه، لا يراقبون فيه الرب تبارك وتعالى، ولا يراعون الإل اليمين والقسم أو الإل الرحم ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تخلوا عن كفرهم وشركهم وأصبحوا من أهل الصلاة والزكاة يصبحوا إخوة للمسلمين في الدين. قال جل وعلا: ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم يعني بعد أن أقسموا أنهم من أهل الإسلام وعاهدوا على ذلك ولكنهم نكثوا هذا اليمين فرجعوا إلى الشرك مرة ثانية وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر رسالته وكبراء من أمثال هؤلاء المشركين الكبار كأبي جهل وغيره، دول أئمة في الكفر يعني أنهم قدوة لغيرهم في الكفر. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، يعني لا أيمان لهم يراعونها ويحفظونها، يعني يقسمون ولكنهم يغدرون ويخونون. ثم قال جل وعلا لهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم. هذا تحريض وحث من الله تبارك وتعالى المؤمنين على قتال الكفار وأنهم أهل لأن يقاتلوا وليسوا أهل لأن يهادنوا وأن يوالوا، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم؟ ومعنى أن أصل النكس هو القطع والنقض، يعني أنهم خالفوا أيمانهم التي عقدوها وحلفوا عليها، وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني هذا دأبهم، فقد هموا بإخراج الرسول، وذلك عندما اجتمعوا في دار الندوة وتمالأوا على إخراج النبي أو قتله أو إثباته وسجنه صلوات الله وسلامه، هموا بذلك. والنبي لما علم بهمهم صلى الله عليه وسلم وعزمهم على ذلك خرج مهاجرا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وهم بدؤوكم أول مرة يعني بالتعذيب والقتل والقتال، فهذا هو فعلهم، العدوان بدأ من هؤلاء المشركين، فقتالهم حق. أتخشونهم؟ هذا يعني سؤال للإنكار على من يخشاهم من المسلمين، تخشونهم يعني تخافونهم، فالله حق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين كما يقال، يعني إن كنت رجلا فافعل كذا وكذا، يعني إن كنتم من أهل الإيمان حقا فإنه لا ينبغي لكم أن تخافوا هؤلاء الكفار. ثم بشر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأنه معهم، فقال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا حث من الله تبارك وتعالى وأمر لعباده المؤمنين أن يقاتلوا أهل الكفر. قال قاتلوهم يعني هؤلاء الكفار المذكورون، يعذبهم الله بأيديكم، يعذبهم الله بأيديكم بالقتل والأسر ونصركم عليهم، هذا عذاب لهم في هذه الدنيا. ويخزهم، يخزهم بهذا بهزيمتهم وأسرهم وقتلهم، وينصركم عليه، ينصر أهل الإيمان على هؤلاء الكفار، ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي صدور قوم مؤمنين مما فيها من الآلام والغيظ مما سلف من هؤلاء الكفار في تعذيبهم وضربهم وإهانتهم وتشريدهم، فقد كانوا يحملون في قلوبهم طبعا نتيجة لهذا الكراهية لهؤلاء الكفار وحنق عليهم والأمل والرغبة في أن ينتقم الله تبارك وتعالى منهم. فقال جل وعلا ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفيها من الآلام التي فيها من يعني ما سبق من تعذيب الكفار لهم، كما لما رأى بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه أمية بن خلف وكان يعذبه في مكة ويضع الصخرة العظيمة على صدره يأخذه إلى رمضاء مكة، رمضاء حرها ويعني رمالها المحرقة، فيضعه يلقي على ظهره ويأتي بالصخرة العظيمة يضع على صدره ويقول له لا أرفع، يقول لا أرفع عنك حتى تكفر بمحمد وتكفر بالله، فيقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة أغيظ لك من ذلك لفعلت، ويعذبه يعطيه يربطه بحبل ويعطيه الأولاد يطوفون به في مكة ويفعلون به الأفاعيل. فلما رآه أسيرا بيد عبد الرحمن بن عوف في بدر قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجد، والله لا نجوت إن نجد، حتى يقول له عبد الرحمن أبي أسيري هذا أسيري، يقول والله لا نجوت إن نجد، يقول هذا أمية بن خلف يعني الذي كان يعذبه، ولذلك عاجله بالضرب حتى إنه قال له عبد الرحمن نم نم، وجن عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فضربه بلال بالسيف من تحت عبد الرحمن. فالشاهد قال الله تبارك وتعالى قال ويشفي صدور قوم مؤمنين بها، لأن يروا من كانوا يعذبونهم قتلة وصرعى أمامهم، فيكون هذا شفاء لما في صدورهم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب الله تبارك وتعالى غيظ قلوب المؤمنين، يعني الغيظ اللي هو شدة الغضب والحنق على هؤلاء الكفار. ثم قال جل وعلا ويتوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم، ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء الكفار، فإن الله تبارك وتعالى قد يجعل من هؤلاء الكفار من يفلت من القتل، وبعد ذلك يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فيدخل الإسلام، وكذلك يكون في أسر المسلمين واقع تحت ذلهم ثم يفادى، ثم يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام فيدخل في الإسلام، وهذا يكون. يعني يوقع الله تبارك وتعالى فيهم هذا وهذا، فلم يجعل الله تبارك وتعالى يعني أنه لابد السنة الجارية فيهم أن يعذبهم وأن يستأصلهم، بل يقع عليهم العذاب، يقع له للكفار المحاربين، هؤلاء الكفار المحاربين لله والرسول يقع عليهم هذا، أو أنه منهم من يوفقه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الإسلام، وقد فعل الله تبارك وتعالى هذا وهذا في أشد الكفار على الإسلام وهم كفار قريش، فإن منهم من أخذاه الله تبارك وتعالى بالقتل كأبي جهل وهؤلاء أئمة الكفر أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وغيرهم من أئمة الكفر، ومنهم من تاب الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك كأبي سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يهديهم للإسلام بعد. فلذلك قال تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله، هذا قسم، يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، أي من هؤلاء الكفار، والله عليم حكيم، الله عليم حكيم، يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. فمن استحق من هؤلاء الخزي في الدنيا والآخرة كان هذا أوقعه الله تبارك وتعالى في ما يستحق، ومن سبقت له في علم الله تبارك وتعالى أنه يهتدي ويرجع لهذا الكفر ويعود إلى الإسلام ويهديه الله ويوفقه الله، فعل الله به ذلك، والله عليم حكيم، يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى المؤمنين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أم حسبتم، حسب بمعنى ظن وخال، يقول الله هذا الخطاب لأهل الإيمان، يقول لهم الله أم حسبتم أن تتركوا، يعني بعد شهادتكم لا إله إلا الله ونحن رسول الله بالإيمان، تتركوا على دعواكم الإيمان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعمل، يعني أن الله تبارك وتعالى قد مضت سنته في عباده المؤمنين أنه لا بد وأن يختبرهم وأن يمحصهم ليظهر من هو حق في الإيمان ومن هو مدع وكاذب في الإيمان، كما قال تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ما يصير، يعني هل يظن هذا الإنسان يقول آمنت وهو لا يفتن ويختبر؟ لا، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يعلمن يعني والله لابد أن يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، وذلك بالاختبار والابتلاء، فهذا سنة الله تبارك وتعالى الجارية في أهل الإيمان. وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، لابد من هذا الابتلاء. فهنا يقول الله الله عز وجل لهم أم حسبتم أن تتركوا، يعني على دعوى الإيمان دون اختبار وتمحيص وابتلاء، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة، يعني لابد أن تختبروا بالجهاد حتى يعلم أهل الجهاد والإيمان على الحقيقة. ثم هؤلاء الذين آمنوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين ولا المؤمنين وليجة، الوليجة بمعنى الدخيلة، أصل ولجة بمعنى دخل، دخيلة في القلب، أن يكون في قلبه مودة ومداهنة لأهل الكفر، ولكنها يعني أمر دخيل وهو أمر مختف وبينه وبين هؤلاء الكفار، يعني أنه لا يمكن أن يكون مؤمن الحقيقة إلا إذا قطع كل العلائق مع الكفر وأهله، أما يبقى له حبال موصولة مع الكفار وكما يقال يلعب على الحبلين هو مع المؤمنين في حال يعني النصر والقوة، ثم إذا تغير الأمر وتغير الحال حباله متصلة مع الكفار وله يعني طريق معهم، فهو يواليهم سرا وله يعني طريق إليهم. آمنت خلاص، قطع حبالك، قطع ما بينك وبين أهل الكفر، واجعل بقى خلاص كليتك لله عز وجل، انضممت إلى معسكر الإيمان فكن في معسكر الإيمان وحده، ولا يكون لك ارتباط بعد ذلك بمعسكر الكفر والشرك. أم حسبتم أن تتركوا بدعوى الإيمان ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جهاد حقيقي، ولم يتخذوا من دون الله من غير الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، فولاؤهم إنما هو لله، كما قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذول أولياء، هؤلاء هم الذين تجعل لهم ولايتك ومحبتك ونصرتك وسرك، دول مع هؤلاء. أما أن توالي هؤلاء في الظاهر ثم يكون لك ولاية ودخيلة مع الكفار في الباطن ولك حبال متصلة بهم، لا، يبقى هذا أمر يعلمه الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يفضح هذه الإعلام، فلا بد أن يبتليكم الله تبارك وتعالى لهذا. ومن هذه الابتلاءات أنه أحيانا يكون في قتال أبيه الكافر وجها لوجه، في قتال أخيه وجها لوجه، يؤمر بقتال الكفار فيجد أبوه أمامه وأخوه أمامه أخرى، فإن يتخنى يظهر هل هو من أهل خلاص انتقل إلى معسكر الإيمان فعلا، ولا ما زال له يعني صلة وولاية مع أهل الكفر. أم حسبتم أن تتركوا، أي بدعوى الإيمان، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة. وطبعا ولم هنا لا شك، ولما يعلم الله ليس هنا العلم علم عن سابق جهل، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يعلم الله علما يقع في هذه الأرض حتى يكون عليه الحساب والعقاب، يعني لا بد أن يقع هذا في هذه الدنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى بعد ذلك والله خبير بما تعملون، حتى لا يظن أن هذا الأمر يكون بعد جهل، بل الله تبارك وتعالى خبير بأعمالكم، يعني ما تعملونه سرا فالله تبارك وتعالى به يعلم. الشاهد أن هذه الآية أوقفت المسلمين عند هذا الأمر، وأخبرهم الله تبارك وتعالى أن المؤمن على الحقيقة من قطع لائقه مع الكفر وانضم إلى معسكر الإيمان وكان معه، أما من كان ظاهره مع أهل الإيمان ولكن ما زالت له صلات ومودة ومحبة وسر وارتباط مع أهل الكفر فهذا قد له وليجة، هذا مدخل يعني إسلامه فيه غش، وهذا لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليجة الله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قيل نزلت هذه الآية لما قال المشركون نحن أهل بيت الله، نحن أهل المسجد الحرام، نحن الذين نعمره، نحن أهل سقايته وأهل رسادته وأهل حجابته، والمسلمون هؤلاء خارج، فجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هؤلاء صبأ خارجون وفضلوا أنفسهم عنها. وقيل إنهم أرسلوا اليهود فقالوا لهم نحن أفضل من محمد، قال اليهود أهل كتاب وهم أعلم منا فلنسألهم أديننا خير أم هؤلاء، فقراحوا قالوا نحن أهل البيت ونحن سدنته ونحن عماره، وهؤلاء المسلمون جاءونا بما لم يعرف محمد، جاءنا بما عرف، أنحن خير أم هم؟ فشهد لهم اليهود شهادة زور لأن ما أنتم عليه دينكم خير من ديني. وقيل أن سبب نزول الآية أن بعض أهل الإسلام بعد الفتح قال حسبي بعد ذلك أن يعني أعمر يعني لا أبالي بعد ذلك، إذا عمرت المسجد الحرام وسقيت الحاج فهذا يعني كأن هذا أفضل العمل وأوقف نفسي على هذا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، أنزل الله هذه الآية: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال جل وعلا: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. نفى الله تبارك وتعالى عمارة المسجد الحرام لأهل الشرك، وذلك أن العمارة الحقيقية للمسجد الحرام إنما هي عمارته بالصلاة والتوحيد والطواف وذكر الله تبارك وتعالى، وأما المشركون فإنهم مع شركهم لا يسمى وجودهم في المسجد عمارة له، بل خراب له، لأنهم أهل شرك وأهل كفر، أدخلوا إليه الأصنام وأدخلوا إليه فسقهم وفجورهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. فأخبر سبحانه وتعالى أن العمارة اللي هي عمارة الحجارة والطين ليست هي العمارة المطلوبة، وإنما العمارة الحقيقية للمسجد الحرام إنما هي عمارته بالصلاة والذكر والدعاء والخشوع لله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، وفي القراءة الأخرى مسجد الله، ومسجد الله المسجد الحرام، مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قالوا الشاهدين على أنفسهم بالكفر شهادة حال، شهادة حال، يعني أن حالهم شاهد على أنفسهم بأنهم كفار، فهم في حالهم في أحوالهم يدعون غير الله، يتوسلون به، وضعوا الأصنام على البيت، وضعوا يطوفون بين يعني هذه الأصنام ويتمسحون بها، فهؤلاء شهادة على أنفسهم بالكفر، أو شهادة مقال، كما يسأل اليهودي يعني من أنت، يقول يهودي، والنصران يقول نصران، وأهل الشرك يقولون هم مشركون، فحين يشهدون على أنفسهم بشهادة المقال كذلك شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. أولئك حبطت أعمالهم، أصل الحبط في لغة العرب داء يصيب الإبل إذا أكلت في الربيع بعض العشيبات السامة، فإنها تنتفخ أجوافها ثم تهلك، وحبط الأعمال هو ذهابها وعدم وجود الثواب المرجو عليها، وهذا حال عمل الكافر، فإن عمل الكافر حابط مهما عمل من الأعمال التي يظنها صالحة فإنها لا قبول لها عند الله تبارك وتعالى، فإنها ذهب. فهؤلاء الكفار لما عمروا البيت بالبناء وسقوا الحجاج ورفدوهم وسدنوا البيت ونظفوه وقاموا عليه، هذه أعمال لو أنهم من أهل الإيمان لكانت صالحة، ولكن لما كانوا من أهل الشرك والكفر كانت أعمالهم خالصة. قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم. أعمالهم هذه التي يظنونها نافعة لهم عند الله تبارك وتعالى، وفي النار هم خالدون. وقدم الله تبارك وتعالى في النار ما قال وهم خالدون في النار، ليبين أن مصيرهم إلى النار لا إلى غيرها، يعني أنهم في النار لا إلى غيرها، هم خالدون فيها، وهذا الخلود خلود أبدي لا انقطاع له عياذا بالله، والنار هي نار الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله، هذه العمارة الحقيقية، يعمرها العمارة الحقيقية بصلاة فيها والذكر فيها والقيام لله تبارك وتعالى فيها، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فهذا هو الذي يقبل عمله في يعني في المساجد، سواء كان بعمارة البناء أو بعمارة يعني هذه بالعبادة. إنما يعمر مساجد الله على الحقيقة من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. اشترط الله تبارك وتعالى لقبول العمل هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنها مقتضى الإيمان، ولم يخش إلا الله، لم يخف إلا الله تبارك وتعالى، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من يفعل هذه الأعمال أن يكون من المهتدين، وعسى من الله للتحقيق. كل عسى في القرآن من الله تبارك وتعالى فعل التحقيق، ولكنها هنا بحسب العبد، يعني أن العبد الذي يبذل هذه الأسباب عساه أن يهتدي، ولا شك أنه من أهل الهداية إذا يعني فعل هذه الأسباب خالصة لله تبارك وتعالى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم نعى الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار الذين يفتخرون بأنهم أهل بيت الله وأنهم عماره وأنهم فبين سبحانه وتعالى أن ما هم فيه من الكفر والشرك لا شك أنه محبط للعمل، وأن الذين لهم الأجر الحقيقي هم أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم هنا على أن الخطاب هنا إما لأهل الكفر الذين تكلم الله عنهم سابقا هم المشركين، أو لمن قال من المسلمين حسبي أني بعد أن آمنت بالله تبارك وتعالى وفتح الله الفتوح أن أجلس لأن أسقي الحاج وأعمر المسجد الحرام أي بالصلاة فيه. قال جل وعلا: أجعلتم، إما الخطاب للكفار على أن الخطاب للكفار، أجعلتم يعني أيها الكفار سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. جعلتم هذا كهذا، كمن آمن بالله كالنبي صلوات الله وسلامه عليه والمؤمن معه الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وجاهدوا في سبيل الله. قال جل وعلا: لا يستوون عند الله، لا يستوي هذا وهذا، كما قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا لا يستوون ليس معناه بالنسبة اللي كان الخطاب للكفار أنهم يتفاضلون، لا، لا فضل بين، يعني لا تفاضل بين الكفار والمؤمنين، بل المؤمنون فائزون الكفار خاسرون، ما في قاسم مشترك بينهم يعني في الفضل، أن هؤلاء على فضل وهؤلاء أفضل منهم وأعلى منهم، لا، بل لا يستوون، كما أنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وختام هذه الآية يدل على أن الخطاب ما زال الكفار، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم، لا يوفقهم من الحق والخير، فإنهم يعملون هذه الأعمال التي يظنونها نافعة ولا ينالون عليها فضلا ولا جزاء من الله تبارك وتعالى، يعني يعمرون البيت ويسقون الحجاج، ومنهم من كان يطعم كعبد الله بن جدعان، يطعم يذبح في كل يوم من الموسم 100 ناقة ويطعمها، ولكن لا حسنة له في ذلك، كما في الصحيحين أنه من رضي الله تعالى عنها عائشة قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الحاج، وقالت أيضا: كان يحمل الكل ويعين على نوائب الحق، أنفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فلعدم إيمانه بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، ولأنه لم يعمل لله فإن عمله حاد. فالله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء القوم لظلمهم، والظلم هنا ظلم الشرك، ظلم الشرك والكفر، لأنهم من أهل الشرك والكفر، فإن الله لا يهديهم، فقد يعملون أعمال يعني هي لو أنهم كانوا من أهل الإيمان لكانت يعني درجة لهم عند الله وكانت متقبلة وكانت رفعة لهم، ولكنهم لما كانوا على الكفر والشرك فإنهم عملوها ولم يستفيدوا بثوابها ولا بأجرها، إلا أن يأجرهم الله تبارك وتعالى عليها في الدنيا، كما جاء في الحديث أن الكافر يعني إذا عمل شيء من الخير فإن الله يجزيه به يعني في هذه الدنيا، في حسنة هذه الدنيا، حتى يأتي يوم القيامة ولا حسنة خير. فنعى الله تبارك وتعالى على الكفار تسويتهم بين أنفسهم، بل تفضيلهم ما هو يفعلونه هم من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام أفضل من يعني النبي والمؤمنون الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر وجاهدوا في سبيله. فأخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء وهؤلاء لا يستوون عند الله. لا يستوي المؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر ومن جاهد في سبيل الله بمن عمل هذه الأعمال، يعني سقى الحاج وأعمر المسجد الحرام وهو على كفره وشركه. أما إذا كان الخطاب لأهل الإيمان كما جاء في أن سبب نزول الآية هو يعني قول بعض الصحابة أفعل هذه الأعمال وحسبي ذلك ولا أجاهد، فيكون المعنى أن الجهاد في سبيل الله أفضل من هذه الأعمال، أفضل من العكوف في المسجد الحرام وسقاية الحج. ثم قال جل وعلا: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أهل الإيمان والهجرة معروفة، إما الهجرة إلى من دار الكفر إلى دار الإسلام، وإما الهجرة في سبيل الله فرارا بالدين، الهجرة بمعانيه. وجاهدوا في سبيل الله، الجهاد بذل الجهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وأخبر الله تبارك وتعالى هنا أنه يكون بالمال، قال بأموالهم وأنفسهم، قدم المال هنا، وذلك أنه كان أول الجهاد، يعني أول الجهاد في الإسلام كان جهادا بالمال قبل أن يفرض على المسلمين جهاد النفس. فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. أعظم درجة عند الله يعني من الذين يكتفون بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج ونحو ذلك من هذه الأعمال المشروعة، وأولئك هم الفائزون. أولئك الإشارة لهم بصفة بالإشارة إلى البعيد تعظيما لهم وإعلاء لشأنهم، هم الفائزون على الحقيقة. والفوز هو حصول المطلوب الأكبر. ثم أخبر سبحانه وتعالى بجزائهم عنده، فقال: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. البشرى هي الإخبار بما يسر، يعني يخبرهم الله تبارك وتعالى بهذا الخبر السار فيما ينتظرهم. وقال هنا ربهم ليبين أنه قريب منهم سبحانه وتعالى، فهو خالقهم وبارئهم ومربيهم وموجههم سبحانه وتعالى للخير. يبشرهم ربه برحمة منه سبحانه وتعالى ورضوان. ورحمة هنا منكرة مضافة إلى الله تبارك وتعالى، فتعم كل أنواع الرحمة منه سبحانه وتعالى، فهدايته لهم وتوفيقه لهم ونصرته لهم وبره بهم في هذه الدنيا وبرهم به في الآخرة سبحانه وتعالى، كل هذا يعني من معاني رحمته جل وعلا. برحمة منه ورضوان، رضوان صيغة مبالغة من الرضا، يعني رضا الله تبارك وتعالى عنهم، وهو أعلى يعني أعلى المنازل والدرجات، وأفضل ما يجزى به العبد من الله تبارك وتعالى، أفضل جزاء. وذلك أن معنى الرضوان رضوانه عليهم، كونه يرضى عنهم فلا يسخط عليهم أبدا، كما في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: وماذا نريد يا رب؟ قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول لهم: أعطيكم ما هو يعني أكبر منها، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذه يعني وثيقة أمان، وثيقة أمان من الرب تبارك وتعالى، لأنه ما من مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى إلا ويخاف العاقبة، إلا ويخاف العاقبة. جبريل، ميكائيل، إسرافيل، السماوات، الأرض، يظل على الخوف والرهبة. فيوم أن منذ أن خلقت النار والكل يخاف، والكل يخاف منها. أما إذا جاء العبد بشرى من الله تبارك وتعالى بأنه مرضي عنه بعد ذلك أبدا، وأنه لا يأتي عليه سخط من الله أبدا، فيكون قد بلغ الأمان، فيكون قد بلغ الأمان والاطمئنان. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، رضا منه سبحانه وتعالى. فلا يسخط بعده عليهم أبدا جل وعلا. وجنات جمع جنة أي بساتين لهم فيها نعيم مقيم، لهم في هذه الجنة نعيم. النعيم كل ما يتنعم به ويلتذ به ويرتاح به ويرفق العبد به، فهذا النعيم يعني سواء كان من أنواع الأطعمة والأشربة والألبسة والمتاع والزخرف والراحة والحبور والسرور، هذا أمر قد جمع الله تبارك وتعالى لأهل الجنة كل أسباب النعيم، كل ما هو من أسباب النعيم مما يعني نعلمه وما لا نعلم، ومما حدثنا الله عز وجل عنه، ومما ادخره سبحانه وتعالى مما لا يعلمه أحد، وجعله الله تبارك وتعالى يعني مفاجأة وعطاء منه يوم القيامة، لا يكشف سره إلا في وقته عندما يكون أهل الجنة في الجنة، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني أمور ما حدثنا عنها ولا خطر على قلب بشر، هذه أمور لا يكشف النقاب عنها إلا في وقتها. فالله تبارك وتعالى جمع لأهل الجنة من أسباب الراحة وأسباب النعمة ما سمعناه، يعني ما أسمعنا الله تبارك وتعالى إياه ورأينا لا نقول مثله وإنما شبيهه. ليس يعني ما ذكر في الجنة أو ما ذكر لكم في الجنة مما هو في الدنيا إلا الأسماء، فليست النساء كالنساء ولا الطعام كالطعام ولا الشراب كالشراب ولا الثياب كالثياب، إنما هي يعني هذا أمر يدل عليه وليس هو. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بأن هذا النعيم مقيم، يعني أنه باق خالد لا يرحلون عنه ولا يرحل عنه، بل هو نعيم دائم كما قال جل وعلا: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، يعني هذا النعيم باقي، فإنه لا تقطع ثمرة في الجنة إلا وتحل ثمرة محلها، ما تنقطع، ما في شيء مما في الجنة ينقطع يعني يزول ثم يأتي غيره، لا، وإنما كلما يعني هو متجدد دائما في التو واللحظة، في التو واللحظة، في نفس الوقت وفي نفس اللحظة يتجدد ولا ينقطع، فنعيمها مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها يعني ماكثين، أهل الجنة يمكثون فيها مكوثا لا انقطاع له أبدا في الأبد، وهو المستقبل من الزمان لا ينقطع. إن الله عنده أجر عظيم، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما يبشر به أهل طاعته سبحانه وتعالى، فأخبر بأن الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، بمعنه الإله المعبود جل وعلا، عنده أجر عظيم، لأن هذا الجزاء من الله، يعني أن هذا الجزاء من الله، والله يجازي على قدر إكرامه وإنعامه سبحانه وتعالى، فجزاؤه صفة من صفاته، ولما كانت صفاته سبحانه وتعالى غير محدودة فكذلك إنعامه وإفضاله غير محدود. إن الله عنده أجر عظيم، هذا الأجر هو الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. عظيم، عظيم حق، عظيم حقا، وهذه العظم هو بقدرها، دائما الوصف إنما هو بحسب الموصوف، فعندما نقول الله عظيم وهذا عرش عظيم أو ملك عظيم فكله بحسب الموصوف، فبحسب الموصوف هذا الإكرام والإنعام لما كان هو إكرام الله تبارك وتعالى، فإن عظمته بعظمة إكرام الله جل وعلا ذي الجلال والإكرام. ونقف إن شاء الله عند هذه الآية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا.